احلي بارسي كتليق نحاخ كنت غبرتي وغايدة ونكر اسليت سخاطر النون ما منك سنت قيدي ويا وسنزوري ما طلار ندمونك ايديك سيناس كتديت غساتك وياني تاسغي ليرانك كيدي ونلول دي تغذيتي كنت نصح نتقيت اسمعي بينا الحق وردي تقبلت وراوني السقرة ينولوا بلا تلاتي صرينونك اتقهرت بالحق اختياق نتسيك لسو سفرك امير غتشيت ترامت الغلبة سردا قيتها بعوالف تسويتا إيقا صغر يا وانا وغيمة سنري مالا الحرب يسنيت كمرتا ويا نقيكي طمعان غارة يسمد الغرد من صورة بصورة صرتا ترامت ترامتا ايه سنقوبان اسكي حديك نجلوك الكوال ايه سنغفان اسكي قدرمت ايه سنغفان اسكي قدرمت